من أن يكون ذا قدرة على الجولان في القرآن كله في الدقيقة الواحدة. يعني ونحن نقرأ في الآية الفلانية في سورة البقرة احنا قادرين أن نتذكر آيات مماثلة واردة في القصص، واردة في الشعراء، واردة في غافر، واردة في أي سورة من السور الأخرى. فبالتالي هذا راح يشكل لنا عونا في هذا الأمر. فإحنا بالنسبة للتدبر وحاجتنا إليه وتحديد هذه الحاجة بدقة، نحن في حاجة إلى تدبر لكي نحدد هذه الأمور بشكل دقيق. ثم نحن بحاجة إلى أن نوقن بأن التدبر ضروري لنا، لا للدين فقط والتدين، ولكن حتى لحياتنا الدنيا. فحياتنا الدنيا ستبقى خواف لا قيمة لها بدون تدبر في القرآن الكريم. آيات التدبر التي وردت في سياقاتها علينا أن ندركها. ولماذا قسمها الله سبحانه وتعالى هذه القسمة هذه؟ اثنين يجوا في مكة واثنين يجوا في المدينة وفي سياقات مختلفة، لأنه لا يريد تلك التقسيمات التي عرفتها علوم القرآن فيما بعد كما يسميها علماءنا، مكي ومدني وليلي ونهاري وكذا وكذا. لا، القرآن كل لا يتجزأ، وكله وكأنه كلمة واحدة، لا يمكن أن نغفل أو ننسى أو نتجاهل وحدته البنائية. وبالتالي فالمدني منه والمكي يكمل بعضه بعضا، ويعلم الله ما تأمل في سورة مكية إلا وشعرت في النهاية أنها تستدعي، كأنها تقول انظر السورة القادمة في المدينة، لأن هناك علاقات وتواصل بينها تبرزه الوحدة البنائية للقرآن الكريم التي تجعل منه وكأنه كلمة واحدة. علاقة الأساس بالبناء. بالضبط. فالذي أرجوه أننا نتدبر هذه الآيات ونتأكد من التدبر وحاجتنا إليه وأسباب التدبر وضرورة الإحاطة بها والآيات الواردة في قضية التدبر لصياغة المعنى والمفهوم. وأولى ما يمكن أن نفعله أن نصوغ مفاهيمنا قرآنيا، ولا نذهب لنستورد المفهوم من مكان آخر. فإذا تجاوزنا هذا إن شاء الله نبدأ ندخل إلى جوانب أخرى مثل مداخل التدبر وكيف نستخدمها للوصول إلى حالة التدبر التي ننشدها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأرجو الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا ونور أبصارنا وبصائرنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا ويذكرنا منه ما نسينا، ويرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وبالشكل الذي يرضي ربنا عنا. والآن من عنده سؤال في الأمر فمرحبا به، تفضل. أنت حاولت لدور التفاسير الآن في الفترة التي يعني في الفترة الحالية، هل حضرتك تنصح عليكم السلام حضرتك تنصح بقراءة التفسير أن نقتصر فقط على الآيات التفسير؟ أنت سوف تنصرف إلى تدبر التفسير، وأنا لا أريدك أن تنصرف إلى تدبر التفسير. يعني من في مشايخ طيبين جدا تركوا لنا تفاسير بذلوا بها مجهود، الشيخ الشعراوي الله يرحمه، الشيخ الغزالي الله يرحمه، الشيخ دراز الله يرحمه، شيخ شلتوت الله يرحمه، مشايخ كثيرين كتبوا في سور معينة آيات معينة وكتابات جيدة. لكن أنا لا أريد أيا منا أن يشغل عقله وقلبه وقوى وعيه بكلام البشر، لأن هذا لن يعود علينا بطائل. فاحرص على أن تتعرض لنفحات الله كما تعرض، وأن تستعد للتلقي كما استعدوا، وتطرق تترك لقوى وعيك وطاقاتك العنان، لعل الله سبحانه وتعالى يمن عليك بشيء ما من به على آخره. أنا أقول مثلا على سبيل المثال، درست يعني أنا من 1948 من القرن الماضي وأنا طالب علم في المساجد أتعلم، وعلمني شيوخي آنذاك أن القرآن الكريم فيه محكم ومتشابه، لقوله تعالى في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وآمنت بهذا مثل مثل أي طالب علم. وجيت للأزهر ولم يتغير الوضع، وأيضا تعلمنا أن القرآن فيه محكم ومتشابه. هذا السؤال كان يدور في ذهني الحلقة الفاتحة. نعم، واستمرنا في هذا. طيب كبرنا، تجاوزنا 70 الآن، وعشنا في هالمعمعة كل هذا العمر. وإذا الله سبحانه وتعالى لما قرأت الآيات معا، الآية التي تقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه يخرج الذين يخشون ربهم، الكتاب كله متشابه. طيب الكتاب كله متشابه، هذه الآية تدل على أن الكتاب كله متشابه، في ذكرت محكم متشابه وفي ذكرت كل متشابه. طيب وجئت إلى سورة هود في بدايتها ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإحنا نعرف إضافة المنكر إلى الضمير تفيد العموم، أحكمت آياته يعني كل آياته، إذن جميع آياته محكم. جينا إلى آية آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. احنا يعني كل كتب علوم القرآن والتفسير كانت مع المعنى الذي ذكرناه أن القرآن فيه محكم متشابه. جيت وقفت عند قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فأخذت زيغ. طيب ورحت أبحث في القرآن الكريم أين وردت كلمة زيغ، فشفت وردت فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وردت في كفار، فالزيغ الذي ينتاب القلوب لا ينتاب قلب مؤمن أو مسلم، وإنما ينتاب قلوب قوم كافرين في قلوبهم زيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ولا لا يعلمون لا يفقهون. طيب وهنا يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إذن الزيغ خروج عن الملة تماما. طيب فالإحكام والتشابه هنا إذن لا يتعلق بقوم المؤمنين وإنما يتعلق بأناس آخرين. والله القول لا يتعلق بالآيات وإنما يتعلق بالمتلقى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لا يهدي القوم الفاسقين. على قوم سيدنا موسى. طيب على سيدنا موسى، على اليهود. طيب إذن الأحكام والتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طيب وإذا جينا إلى علمائنا في أصول الفقه وفي علوم القرآن، نص القرآن طلعوه متشابه، ومعنى متشابه مبهم غامض لا ينبغي التفكير بمعانيه أو تدبره، وهذه الكارثة الكبرى. طيب، وأنا أريد أتدبر القرآن كله، وهذا يقول لي منه آيات المحكمات من أم الكتاب وصاروا متشابه. طيب، أي شبه التعارض يكون متشابه. طيب، فبعد ما قرأت وربما قرأت هذه الآية الله أعلم ألف مرة أكثر أقل الله أعلم مع الآيتين الأخرين، اكتشفت أن الكلام سورة آل عمران إلى الآية 81 ونزلت بمناسبة زيارة نصارى نجران لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربي جل شأنه يهيئ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له شوف هذول راح يحاجوك ويجادلوك لأنه قلوبهم زائغة بأشياء نزلت عليك تشبه ما لديهم. القرآن قال عن سيدنا عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طيب، وقال تخلق من الطين كهيئة الطير كذا، وقال أشياء كثيرة عنه وعن أمه عليهما السلام. فإذا جاء نصارى نجران قال له يا محمد أنت تقول في عيسى مثل ما نقول، نحن نقول روح الله وأنت تقول روح الله، فإحنا ما مختلفين، وأنت تقول هو كلمة الله وإحنا نقول كلمة الله، وأنت تقول ألقاها إلى مريم وإحنا نقول اتجوز مريم، يعني الخلاف بسيط ممكن يتحل. متفقين في اثنين واختلفنا في واحد. زين. فقال له هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم زاغت قلوبهم ويتبعون هذا لإحداث فتنة للمؤمنين عن الإيمان السليم. إذن ما عادش إلها علاقة بأن القرآن فيه آيات متشابهة مثل آيات الصفات وكذا وآيات محكمة مثل آيات الأحكام أو الوصف أو مشاهد القيامة أو ما شابه، لا، وإنما هناك شيء يتعلق بهؤلاء. ولما جينا وشفنا الستين يوم اللي قضاها الأيام العديدة اللي قضاها نصارى نجران يجادلون رسول الله والمؤمنين معه فيها، كل هذه الأمور أمور تشبه ما ورد في كتبهم وردت في القرآن، فهم يأخذونها ويحاجون بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. طيب، ولو شاء الله لجعل منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها إلا عبد. فإذا انحلت الإشكال، ليس هناك في القرآن محكم لهم بالنسبة لنا، كله محكم وكله يشبه بعضه بعضا، وهناك آيات نزلت تشبه بعض ما نزل عند أهل الكتاب، وهؤلاء يأخذون هذه الآيات خارج سياقها سواء أكانوا يهودا أو نصارى ويحاولون أن يوجدوا فتنة بين المسلمين ويفتنونهم عن دينهم بإثارة الشبهات حولهم. رب لك العبد. طيب، هذا الفهم هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنا مالي والله لا يدلي فيه، لا يدلي فيه، أنا مجرد إنسان تافه وألقى على لساني وقلمي دون جهد مني، لكن بذلت من الجهد ما أستطيع، ليه التدبر والتأمل في هذه الآية؟ فإذا بي لا أستطيع أن أقر أن القرآن كله متشابه إلا إذا أعطينا التشابه معنى التماثل، وإذا أعطينا معنى التماثل إذن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآيات أخرى متشابهات يعني مماثلة لما عند أهل الكتاب، فكانوا يستغلونها ويحاولون أن يثيروا الفتنة بين المسلمين فيها. انحلت العقدة عندي. طيب يعني في آية في سورة البقرة وأوتوا به متشابها يشبه بعض البعض في تفسير هذا الأمر، إن يعني مثلا هم يؤتون مثلا التفاح مثلا يشبه بعض البعض، يعني هو بس هو يختلف، هو تفاح هو زي الدنيا مربوط، بس يعني في فرق. قالوا إن البقرة تشابه علينا يشبه بعضه بعضا، يعني لا تعني الغموض، لا ما تعني الغموض. فهم لما حملوا على الغموض وعلى أن هناك في القرآن ما هو غامض فلا ينبغي أن نفكر فيه ولا ينبغي أن نتدبر فيه، وفي القرآن محكم هو فقط اللي نتدبر، فجاءوا وقالوا حتى بعض علمائنا الإمام الرازي وآخرون قالوا لا ينبغي تدبر على هذا، يعني على هذا القول لا ينبغي تدبر غير آيات التشريع والأحكام. آيات التشريع والأحكام احنا نعرف أنها في القرآن عددها قليل جدا، هي لا تجاوز 1/13 من القرآن الكريم، فكيف معنى ذلك؟ هو يطالبني بأن لا أتدبر 12 جزء من أجزاء القرآن الكريم وأهتم بجزء واحد هو المتعلق بآيات الآيات. إذن التدبر ضروري لمعالجة إشكالات. نفس الشيء حصل بالنسبة للنسخ، وجدت أنه علم الناسخ والمنسوخ ودرسونا إياه في الأزهر، يدرسون إياه في أصول الفقه، ويدرسون إياه في علوم القرآن، ويدرسون إياه في الفقه، ويأتون بالعجب العجاب 600 آية تقريبا يعتبرونها دخلها النسخ. ولما جيت وجدت أن النسخ كله يتعلق بذهن المجتهد وليس بالنص نفسه، يعني المجتهد يغمض عليه نص فلا يجد لنفسه مخرجا من غموض النص إلا أن يلغي أحد النصين، فيتوسل إلى ذلك بالتاريخ، نص نزل في تاريخ المتقدم وواحد نزل في تاريخ المتأخر فيلغي المتقدم بالمتأخر ويأخذ به الاثنين. فجينا إلى مثلا من الآيات التي أوجفوا عليها بخيل وركاب وقالوا إنها منسوخة، مثلا قول الله جل شأنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وجاء في آية بعدها يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. طيب هنا 4 أشهر و10 وهناك متاعا إلى الحول غير إخراج، هنا الخطاب لمن؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن للزوجات أنفسهن، يعني هي عليها بعد ما يموت زوجها أن تتربص بالعدة 4 أشهر و10 أيام، 40 يوم فترة حجر، و3 أشهر 3 حيضات و3 أطهار، ورب لك الحمد انتهينا وتقدر تتزوج بعدها. الآية الأخرى، فإذا هي الخطاب موجه لمن؟ للزوجات. الآية الأخرى الخطاب موجه للأزواج الذين تحضرهم الوفاة، مطلوب منهم أن يوصوا بأزواجهم خيرا لورثتهم. يعني طبعا الأزواج يكون متزوج 4، أم الأولاد واحدة،

فما فيها لا ناسخ ولا منسوخ ولا محتاجة لهذا في موقع تاني بعد المعرض. نعم واللاتي يأتينا الفاحشة منكم من نسائكم نسائكم استشيروا لا لا ليش تستعجلون إني أراكم قوما تستعجلون فاصبروا شوية نعم اصبروا إلى أن تكتشفوا بعض الأشياء أنتم تكتشفوا ما بعضها إن شاء الله نعطيها لكم وظائف اشتغلوا عليها تكتشفوها بأنفسكم وما دمت أنت طرحت هذا الموضوع فإذا ندرس هذه الآية مكلف بي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن واللذان يأتون هي هذه في سورة النساء في أوائل النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فهنا ما نزلت بقى اللي هو الرجم طيب شيخي أنت تشوف شوية التفت بتدبر إلى واللائي يأتينا الفاحشة واللذان ليه عندك هناك إناث وهنا ذكور ثم يجي قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات كذا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وجميع الأمور التي كان فيها إتلاف نفس أو عضو كانت ترد في القرآن ما يرد شيء خارج القرآن ونتيجته إتلاف عضو أو إتلاف إزهاق النفس إزهاق النفس وإتلاف العضو هو إلى بارئها سبحانه وتعالى فلذلك طيب ثم يقول في مكان آخر وعلى الفتيات فإذا أحصن فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب فهل ينصف الرجل؟ يعني ينصف؟ ممكن ينصر لا ينصر في بعض المواقف شايفين ينفع النصر ازاي زي اللي هو الرجم ايه النصر مش هينفع اذا هل شوف ادرسها شوف هل الرجم تستطيع ان تستدل عليه من كتاب الله او لا تستطيع فهذا الذي تحتاجه ماشي فاذا وجدت سنه فهل تكون سنة مثلا متواترة في مستوى الكتاب الكريم أو هي خبر آحاد وإذا كانت خبر آحاد فهل تنسجم مع القرآن أو تتعارض معه فأجب على كل هذه الأسئلة وخرج لنا بالنتيجة التي تراها وسوف نستمع إليك إن شاء الله لكن حال حضرتك لا ينفي فكرة التدرج التشريعي يعني أحيانا مثلا زي مسألة الخمر مثلا المسألة ما فيهاش نسخ ولا في تدرج تشريع هذا الحكمة اللي سيدنا رسول الله علمنا إياها من حكمة الكتاب يعني الكتاب لما يجي ويقول أول مرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه ثم يجي مرة أخرى ويقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا طيب. في الأول تتخذون منه في تشريع سكر ورزق في تشريع ما في تشريع فقط يقول له حينما تكون سكران لا تصلي لازم تصحى قبل ما تدخل الصلاة هذا تشريع؟ ايه تشريع ان تصحى لكن مو تشريع للخمر لتحريم الخمر نعم تشريع مطلوب منك ان تصحى قبل ان تدخل الصلاة تشريع خطب الصلاة طيب فصلاتك مش هتصح اذا دخلتها وانت سكران طيب فهذا ما في اي تحريم للخمر ولكن تحريم لدخول الصلاة في حالة الصلاة اذا هو هنا بيغير ال ال ال يعني بيعمل ريهابيليتيشن, بيغير العادة. فالناس معتادة ان تشرب, العرب كانوا يشربون الخمرة اكثر من الامريكان والاوروبيين اليوم, يشربوها الصبح ويسموها الغبوق ويشربوها بالليل والظهر وكذا, دائما هي على مواعيده. ولكن حتى يغير العادة, الآن لما تروح لمستشفى مستشفيات الإدمان, أول شيء تسويه المستشفى هو تغيير العادات, تغير الإدمان, ثم بعد ذلك يقلع. فهو أراد أن يضرب هذه العادات ليهيئ للحكم الشرعي. فجل الحكم الشرعي وفاجتنبوه. واحنا ممكن نتعرض احنا في وقتنا الحالي لمثل هذا ممكن يعني يمكن انا يجوا كثير مثلا كانوا عندنا في امريكا, يجي تجي تدخل الاسلام سيده مثلا وما معتاده انها تغير في نفسها او ضعها او شيء. فأنا دائما كنت أحاول أن أستخدم هذه الحكمة القرآنية والنبوية لمثل هؤلاء الناس, فأقولها اشهدي شهادة الحق لا تفرطي فيها, والمطلوب أن تصلي بعد سنة أو سنتين كل ما كان أسرع أحسن إلى هذا المستوى, لكن حسب ظروفك وإمكاناتك وقدراتك. فيجون إخواننا في المسجد ويجيب لها كارتونتين, كارتونة حلال وكارتونة حرام, خذي هذا هو الإسلام وخذوا الإسلام جملة أو دعوة, يكفرها ثاني يوم والسلام عليكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم.